بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإلى درس جديد من كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله في الدرس 17 من دروس شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس 17. قال الشيخ رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قضية البعث ومسألة البعث جاءت الأدلة عليها في كتاب الله جل وعلا في عدة مواضع، لما لها من أهمية ولما يترتب عليها من مسائل، وهو الحساب والجزاء، البعث، بأن يبعث الناس من قبورهم وأن يقفوا بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وكما قلت، مواضع الأدلة على ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. وأمر البعث كما سيأتينا إن شاء الله عند قول الشيخ: ومن كذب بالبعث كفر، الأدلة على ذلك كثيرة، والرد على من أنكر البعث في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، والأدلة على ذلك كثيرة، سيأتي إن شاء الله الحديث عنها. وأيضا نقل كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه عليها. فهذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم، أي من الأرض، وفيها نعيدكم، يعني منها خلقناكم، يعني خلق آدم كان من تراب، يعني خلقناكم حين خلق الله آدم عليه السلام من تراب، وفيها نعيدكم، يعني الدفن بعد الموت، يعاد الإنسان يدفن في التراب، ومنها أي من الأرض نخرجكم تارة أخرى، أي البعث يوم القيامة. وفي قوله تعالى أيضا: والله أنبتكم من الأرض نباتا. هنا فائدة يعني لغوية، كلمة نباتا هذه اسم مصدر، نوع هذه الكلمة يقال لها اسم مصدر وليست مصدرا، لأنها لو كانت مصدر لجاء يعني في غير كلام الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض إنباتا، ولكنها هنا اسم مصدر. وهنا يعني ذكر اللغويون ومن لهم عناية بالتفسير اللغوي في كتاب الله عز وجل، قالوا إن هذه أسهل على اللسان وأخف في النطق، وهذا من بلاغة كلام الله عز وجل ومن فصاحته، ولا شك أنه أفصح الكلام وأبلغ الكلام وأرقى الكلام هو كلام الله عز وجل. ونحن أيضا لا نحيط بهذه الأسرار وبهذه النكات في كلام الله، ولكن هذا مما ذكره العلماء. ولا شك الحقيقة أن يعني والله أنبتكم من الأرض نباتا يعني أسهل وأخف على اللسان، فيما لو كانت في كلام البشر مثلا: والله أنبتكم من الأرض إنباتا، فلا شك أن نباتا أخف من كلمة إنباتا، ولذلك جاء هنا اسم مصدر، هذا يسمى في علم الصرف يسمى اسم مصدر وليس مصدر، لأن المصدر هو إنباتة، أنبت إنباتة، لكنه هنا اسم مصدر. هذا من باب الفائدة ومن باب بيان الإعجاز اللغوي والأسلوبي في كلام الله عز وجل، سواء في ألفاظه في المفردات أو في الأسلوب كاملا في الجملة أو في عدة جمل، أو يعني في مواضع كثيرة نواحي الإعجاز اللغوي كثيرة. وقد يعني لله الحمد وقفنا عند أمثلة في الدرس سواء الحضوري أو الذي عن بعد. ثم قال الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. نعم، الناس إذا بعثوا من قبورهم يقومون يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني أن الرجال ينظرون إلى النساء. قال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك، يوم القيامة يوم عظيم، يوم مهول. ليس المجال أن الإنسان ينظر إلى عورة فلان أو عورة امرأة أو كذا، لكن هي يعني من باب الحياء ومن باب يعني الصيانة والحشمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك. والأدلة على هذا كثيرة، كقول شيخنا ذكر قول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يقفون بين يدي الله عز وجل للمجازات والمحاسبة، وإن خيرا فخير وإن شر فشر. والأدلة على هذا كثيرة. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شوف عندك نكرتين هنا، جاءت نكرتان: نفس تشمل كل نفس، مؤمن كافر أي شيء، كل نفس، صغير كبير، ذكر أنثى، شيئا. شوف هذه أيضا نكرة، ما يظلم الإنسان شيء، فلا تظلم نفس شيئا، إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر. شيئا هذه نكرة تدل على العموم. وإن كان مثقال حبة من خردل، الخردل قيل هي الهباء، الشيء الذي لا يرى، يعني الشيء الصغير جدا، هذا يؤتى به. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يعني أنه يوم القيامة يوم الحساب ويوم الجزاء على الأعمال. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده على عباده، أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل من الله جل وعلا. وهنا فضلان كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: فضل على العبد أن وفقه للعمل الصالح، وفضل آخر أن الله تفضل عليه بهذا الثواب العظيم والجزاء المضاعف. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وما أجمل هذا الاستنباط وهذا التوجيه من الشيخ رحمه الله. يقول هنا: الفضل فضلان، فضل للتوفيق للعمل الصالح، أن الله تفضل عليك بهذا العمل الصالح ووفقك أيها المسلم، أعانك على نفسك. نعم، هي الهداية من الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهناك فضل آخر، أنك إذا عملت هذا العمل يضاعف لك وتجزى عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فلا تجزى إلا بها فقط، السيئة لا تضاعف، لا تضاعف عليك السيئة، وإنما تجزى بمثلها. ولذلك قال الله جل وعلا: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، بس فقط مثلها السيئة، تجزى على حساب وعلى ما تستحق هذه السيئة، وهم لا يظلمون. وهذا من كمال فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه. والشيخ هنا استدل بآية النجم: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله جل وعلا لم يقل ليجزي الذين أساءوا بالسوء، وإنما بعملك هذا السيء، فاحشة كبيرة، ذنب صغير، بدعة وهي عاد أعظم من الفاحشة، يجزى الإنسان بعمله على ما هو عليه. وأما في الحسنة قال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده وجوده عليهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. شوف الله جل وعلا ذكر أنهم كفار، أنهم قالوا هذه القول، قالوا هذا القول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من كذب بالبعث فهو كافر. قال سبحانه: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالله جل وعلا وصفهم بأنهم كفار كفروا لأنهم أنكروا البعث، والله جل وعلا قد وقفهم وقررهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق الذي جاءكم الخبر عنه ووجب عليكم الإيمان به، وهو الإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر والحساب والجزاء، أنتم أنكرتم هذا وكفرتم به. قالوا بلى وربنا، نعم أنه جاء أرسل إليهم رسول وأنزل إليهم كتاب، ومع ذلك يعني أنكروا وجحدوا والآن اعترفوا. هذا الآن لا يغني ولا يفيدهم شيئا، لله قال جل وعلا: قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهذه الآية دليل على كفر من أنكر البعث: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هذه الآن الآية الثانية، تلك الآية آيات الأنعام، وهذه آية التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالله جل وعلا وصفهم قال أنهم كفروا، زعم الذين كفروا. ومن الأدلة على كفر هؤلاء: ويل، قوله تبارك وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إلى آخر الآيات. هذه أيضا فيها ويل ووعيد شديد لمن كذب بالبعث ومن كذب بما يكون فيه من بعث الناس من قبورهم وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء إلى آخره. وقال جل وعلا: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه. شوف الله جل وعلا وصفهم بأنهم كفار، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى قال: يرد على من أنكر البعث بعدة أدلة، ذكر هنا الحقيقة يعني أربعة أدلة في الرد على منكري البعث، ذكر رحمه الله أربعة أدلة في الرد على منكري البعث. ومنكر البعث يعني ليسوا خاصين بمن كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى يوجد في كل زمان ومكان، يوجد الآن ويوجد فيما مضى وما سيأتي ناس تنكر البعث ويقولون خلاص إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما في، نموت ونحيا خلاص، يعني يعيش في هالدنيا ثم يموت وخلاص، ولا فيه بعث ولا حساب ولا جزاء. فالشيخ رحمه الله ذكر الرد على هؤلاء من أربعة أوجه، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: أولا أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والرسل في الكتب الإلهية والشرائع السماوية وتلقته أممهم بالقبول، فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة إلى غير ذلك؟ يقول: أنتم الآن تقبلون ما ينقل إليكم عن فيلسوف فلاني، عن صاحب أفكار أو مدري إيش، ولا تقبلون كلام الأنبياء والرسل المبلغين عن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني يقول الشيخ أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، حتى العقل يشهد بإمكانه، وذلك من وجوه: واحد، كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم، وأنه حادث بعد أن لم يكن، فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى، يعني كما أن الله خلقهم من العدم، الله جل وعلا قادر على إعادته مرة أخرى، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهنا أهون كما ذكرت في درس ماض ليست هي صيغة تفضيل، وإنما المراد بها وهو عين عليه، لأن ليس عند الله شيء أهون وشيء أهون قليل أو كذا، لا حاشا وكلا، بل كله هين على الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيد، شوف التذكير ببداية الخلق، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الوجه الثاني، هذه من الأمور الأدلة العقلية، كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما، فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى. قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم، هذا والله حق، والله نعم آمنا وصدقنا. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذا دليل صريح وبين أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني هو قادر جل وعلا على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأيضا في قول الله جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. أيضا يقول الشيخ: من الأدلة العقلية كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات، إذا نزل المطر عليها أخصبت وحي نباتها بعد الموت، والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم. وهذا دائما يرد في القرآن كثير، الاستدلال بالدورة النباتية على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الناس بعد موتهم. قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها، يعني الذي أحيا هذه الأرض، لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا كما قلنا أيها الإخوة الاستدلال بالدورة النباتية، الذي أحيا هذه الأرض الميتة حتى أنبتت وأخرجت زرعها وثمارها قادر جل وعلا على أن يحيي الموتى، أن يخرجهم مرة أخرى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثالثا، هذه ثلاث أدلة عقلية، قال أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله به تعالى من وقائع، وقد ذكر الله عز وجل من ذلك في سورة البقرة 5 حوادث سبق أن تكلمنا عنها، ومنها قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا الحقيقة من الأدلة الخمسة التي ذكرها الله عز وجل، 5 الحوادث التي ذكر الله عز وجل في سورة البقرة. الدليل الرابع، قال الشيخ رحمه الله أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت. نعم، هذا من الحكمة، حكمة الله تقتضي هذا الأمر، لتجازى كل نفس بما كسبت، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له، ولا حكمة منه، ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة، وهذا ولا شك ينافي حكمة الله عز وجل. ومن حكمته كما قال الشيخ رحمه الله أنه تجازى كل نفس بما كسبت بعد أن يبعثوا من قبورهم. قال سبحانه: أفحسبتم، الله أكبر، آيات عظيمة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هنا قال المفسرون تعالى: فتعالى الله الملك الحق، في أنه ليس هناك عبث في خلقهم. والصحيح أن الآية عامة، أن الله جل وعلا تعالى عن النقائص وتعالى على عن العبث وإلى غير ذلك. قال جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه الأدلة ولا شك الأربعة واضحة وبينة في أن البعث حق وأنه كائن وأن من أنكره وكذب به فهو كافر. نتوقف عند هذا الحد.